أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقه المسلمين في بيوعهم، لأن الإنسان إذا لم يفقه أمر البيوع وقع في المحرم، وإذا وقع الإنسان في الحرام حصل التعري. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم والمسلمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.